إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوز حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في 25 ربيع الثاني من 340,000 للهجرة، الموافق لليوم 31 من شهر مارس 2020 للميلاد. وإليكم العدد 24، ويتضمن 17 سؤالا. السؤال: ورد في بعض الأحاديث عن مكان أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين في حياة البرزخ، ولكن حسب اطلاعي المتواضع جدا لم يرد أي شيء عن أرواح الصديقين، فهلا أفدتمونا في هذا الجانب؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تعددت الأقوال في مسألة مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة على أقوال لخصها ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية. وأصل هذه المسألة يعود مبناه إلى ما أجمع عليه أهل السنة على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة ومربوبة ومدبرة. وممن نقل الإجماع محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما، وهو معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، خلافا لمن زعم أن الروح قديمة. كما أن أصل المسألة يعود إلى ما استقر عليه أهل السنة من أن الروح لا تفنى بعد خروجها من الجسد عند الموت، خلافا لمن يزعم أنها تموت. ومن منطلق مبنى المسألتين السابقتين يتجلى الخلاف في مسألة مستقر الأرواح، وهي ولا شك من مسائل الغيب التي تحتاج إلى سند من كتاب أو سنة، ولا يقال فيها بالرأي لافتراق عالم الغيب عن عالم الشهادة. ولعل أقوى الأقوال وأصحها أن أرواح المؤمنين مطلقا، سواء كانوا شهداء أم غير شهداء، هم عند ربهم في الجنة إذا لم يحبسوا عنها بكبيرة أو دين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. ونسمة المؤمن هي روحه، والحديث عام في الشهيد وغيره. ثم قص الشهيد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. والدليل على أن الشهيد يحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه والأولى منه غير الشهيد، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما ثبت في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن صاحبكم فلانا احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي كان عليه، فإن شئتم فافدوه من عذاب الله، وإن شئتم فأسلموه. وتشهد السنة لمن كان محبوسا في قبره أو محبوسا في الأرض ونحو ذلك ما لم يتلقاهم ربهم بالعفو والمغفرة، والعلم عند الله تعالى. السؤال: رأت امرأة أثناء صومها وفي عادتها الشهرية نقطتين من دم بنيتين، فأفطرت ثم تبين لها أنه لم ينزل منها دم بعد مرور يومين، فهل تعتبر النقطتان حيضا؟ وهل عليها قضاء؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كانت النقطتان في أيام عادتها الشهرية فإنه يعد حيضا، لأن الطهر أو اليبوسة الحاصلة أيام حيضتها تتبع الحيض ولا يعتبر طهرا. أما إذا لم تكن في أيام عادتها فلا تعتبر حيضا، وإنما هي من العروق، لأن الأصل الطهارة وعدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض. وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن هذه النقاط الشبيهة برعاف الأنف ليست حيضا، ويحمل قوله رضي الله عنه على غير أيام العادة. وإذا تقرر أنه حيض لكونه في وقت حيضها فلا صلاة ولا صيام يتبعها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وحكمها بعد انقطاع الحيض حكم الطواهر، فتغتسل وتصلي وتقضي صيامها بعد رمضان دون الصلاة بالإجماع، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يسن أخذ ماء جديد لمسح الأذنين في الوضوء؟ لا يسن أخذ ماء جديد لمسح الأذنين في الوضوء، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأذنان من الرأس. وكل من وصف وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر أنه جدد الماء للأذنين. وقد روى أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. أما ما رواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي لرأسه، فشاذ لمخالفته للحديث المتقدم. وقد صرح بشذوذه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. ومع ذلك يمكن حمله على انتهاء البلل من على يديه قبل استيعاب الرأس، فاحتاج إلى أخذ ماء جديد لاستكمال المسح على الأذنين جمعا بين الروايتين وتوفيقا بين الحكمين. أما حديث خذوا للرأس ماء جديدا فضعيف جدا لا يقوى على النهوض والاحتجاج، والعلم عند الله تعالى. السؤال: لقد طرأ لي إشكال في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. ووجه الإشكال أن الصفوف إذا كانت مكتملة ووضع المصلي نعليه بين رجليه فتكون حين ذاك أمام رأس مصل في الصف الخلفي، وإذا كان الحديث نهى عن وضعهما عن يسار المصلي حتى لا تكون عن يمين غيره فمن باب أولى ألا تكون أمام رأسه. أرجو منكم حل هذا الإشكال وجزاكم الله خيرا. اعلم وفقك الله تعالى أنه لا إشكال في وضع النعلين بين رجلي المصلي على ما ورد فيه الحديث، ولو كانت تتقدم رأس المصلي خلف صفه إذا كانت طاهرتين، وقد دلت أحاديث قولية وفعلية صحيحة وآثار عن الصحابة على ثبوت شرعية الصلاة بالنعال، ولا يخفى أن الصلاة فيهما يقتضي أن تكون أمام رأس من يصلي خلفه، ولعل نهيه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن وضع النعل عن اليمين وهو عن اليسار ورد تعبدا أو لئلا يقطع الصف بالنعلين المأمور وصله وسد فرجه، ولذلك وضعهما بين رجليه لمن أراد نزعهما امتناع انقطاع الصف هذا، وإنما الحرج فيما إذا كان النعل تعلقت به نجاسة وهو غير عالم بها أو نسيها ثم تذكرها في أثناء صلاته، فالواجب إزالتها وعدم جواز تركها بين رجليه خشية إيذاء من يصلي معه، بل إلقاؤها ثم الاستمرار في صلاته، ويبني على ما قد صلى على ما ترجح من الأقوال عند أهل العلم، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل تسقط الزكاة على من أخطأ في دفعها فأعطاها إلى غير المستحقين لها، وخاصة إذا كان إخراجها بناء على فتوى بعض أئمة المساجد؟ فيرجى التوضيح والتفصيل إن أمكن، وجزاكم الله خيرا. الواجب على المسلم التثبت من دفع الزكاة، فلو دفع زكاته لمن يظنه مستحقا لها فأعطاها خطأ وهو لا يعلم بحقيقة أمره اكتفاء بظاهر حاله أو بتوجيه ممن يعرف حاله فبان غير مستحق لها، فإن الزكاة تسقط عنه، لحديث معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. وبوب له البخاري باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. والحديث بوب له البخاري باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، أي فصدقته مقبولة. هذا ويلحق الحكم أيضا بما أفتاه له المفتي من صحة إخراج الزكاة لبعض الأصناف فأخرجها بناء على الفتوى، ثم تبين له خطأها فإنه تسقط عنه الزكاة ولا يطالب بإعادة إخراجها اكتفاء بغلبة الظن، وله ما نوى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا بخلاف العالم بعدم أهلية السائل فلا تسقط عنه، ولا يخرج من عهدة الامتثال إلا بإخراجها لأهلها، لما أخرجه أبو داود وغيره أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع فينا النظر وخفضه فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والعلم عند الله تعالى. السؤال: لي صديق تاجر اكتسب مالا كثيرا من كراء سجله التجاري لغيره من التجار، وقام مع شخص آخر يتاجر في الهوائيات المقعرة وأجهزة استقبال القنوات الفضائية بتأسيس شركة للسفر والسياحة بغرض أخذ الناس لأداء مناسك العمرة والحج، وقد عرض علي أن أعمل معه مرشدا للمعتمرين، فما حكم العمل في هذه الوكالة وبارك الله فيكم؟ الذي لا يتحرى الحلال في مكاسبه ولا يبالي بأكل الحرام ولا بطريقة جمعه للمال على صفة ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. وفي الحديث من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم. فإن كان هذا حاله فلا ينصح بالعمل معه ولا مصاحبته إذا لم يتب مما جمع من غير الطيب من المال، ولم يعزم على التخلص منه على وجه التقوى والإخلاص، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي الحديث: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، والعلم عند الله تعالى. السؤال: رجل باع دارا، فهل يجوز له أن يأخذ جزءا من تلك الأموال ليتاجر بها؟ إن كانت الدار أو الأرض التي يريد بيعها زائدة عن حوائجه الأصلية حيث يمكن الاستغناء عنها بغيرها أو يجعل ثمنها في مثلها فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت حاجته إلى أرضه أو داره قائمة وملحة ثم باعها وجعل ثمنها في تجارة فلا يبارك الله له في هذه التجارة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: من باع منكم دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله. قال المناوي: لأن الإنسان يطلب منه أن يكون له آثار في الأرض، فلما محى أثره ببيعها رغبة في ثمنها جوزي بفواته. والظاهر أن الحكم لا يلحق المضطر لاختلاف الأحكام العادية والاضطرارية، والتجارة بجزء من ثمنها عند الحاجة لا يدخل في الحكم مراعاة لشرط الضرورة التي تقدر بقدرها. وقد جاء في معنى هذا الحكم حديث معقل بن يسار في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تالفا يتلفه. والحديث وإن ضعفه أهل العلم إلا أنه يشهد للمضطر عموم النصوص الشرعية الواردة في باب الضرورة، والعلم عند الله تعالى. السؤال: اختلعت امرأة من زوجها وقد أصدرت المحكمة حكما بالتطليق عن طريق الخلع محتويا آثار الطلاق، فهل ثمة فرق بينهما؟ وهل لهما نفس الأحكام؟ وجزاكم الله خيرا. إن تعذر التراضي بينهما فإن للقاضي إلزام الزوج بالخلع، والحكم من قبل القاضي يسمى تطليقا. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فإن ثابتا وزوجته رفع أمرهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة ويطلق. هذا وجمهور العلماء يعدون الخلع طلاقا بائنا خلافا لمن عده فسخا، وهو الصحيح لمخالفته للطلاق من عدة وجوه، منها أن الزوج في الطلاق أحق بالرجعة فيه، أما الخلع فقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة فيه، كما أنه ثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة في الخلع حيضة واحدة، بينما العدة في الطلاق ثلاثة قروء. والخلع ثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع الثالثة بعده، بينما الطلاق محسوب من الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ومن هنا كانت أحكام الطلاق مباينة لأحكام الفسخ ومنتفية عنه، فهذا ما تقرر فقها، لكن المعتبر ما تجري عليه محاكم الأحوال الشخصية قضاء. والعلم عند الله تعالى. السؤال: تباع في السوق زيت تسمى بزيت الحية وتستعمل للتداوي من الصلع أو سقوط الشعر، فما حكم هذه المادة وبارك الله فيكم؟ إذا كانت الزيت مستخرجة من الحية حقيقة فإن الحية كالفأرة والحشرات معدودة من الحيوانات المستخبثة المستقدرة يحرم أكلها بالإجماع، وكذا التداوي بها لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، جريا على قاعدة التحريم يتبع الخبث والضرر. قال ابن تيمية رحمه الله: أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين، فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله. هذا وإذا ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم أكله والانتفاع به بالدهن والتداوي، وإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أما إذا أضيفت الزيت إلى الحية من باب التسمية للحقيقة بأن تكون مستخرجة من عموم الطيبات كالزيوت النباتية أو الحيوانية الطاهرة التي لا مضرة فيها، فيجوز الانتفاع بها في التغذية والتداوي والادهان والبيع لقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ويجوز الاستعانة بها على الطاعة دون المعصية لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، مع الشكر عليها لقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن الشكر عليه. والعلم عند الله تعالى. هل تغيير الشيب بغير السواد واجب أم مستحب وبارك الله فيكم؟ فالآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناهية عن تغيير الشيب ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، وهي معارضة بالأحاديث الصحيحة الآمرة بصبغ الشيب واستحباب خضابه للرجل والمرأة بحمرة أو صفرة، والأفضل بالحناء والكتم، مع امتناع خضابه بالسواد لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. أما حرمة السواد فبقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فعلم والحال هذه أن الأحاديث الناهية عن تغيير الشيب لا تقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الآمرة بتغييره، وعلى فرض صحتها جدلا، فيمكن الجمع بينها بحمل النهي عن تغيير الشيب بالسواد كما تقدم، أو تغيير الشيب بنتفه. قال ابن القيم في تهذيب السنن: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تغيير الشيب أمران: أحدهما نتفه، والثاني خضابه بالسواد كما تقدم، والذي آذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم. قلت: وأكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخضبون كالشيخين أبي بكر وعمر، وكذلك ابن عمر وأبو هريرة وآخرون، وترك آخرون الخضاب كعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأنس وغيرهم، والاختلاف إنما هو في الأفضلية، والترك لا يدل على كراهة الخضاب، وإنما يدل على عدم وجوبه ولا ينفي استحبابه، بل غاية ما يدل عليه جواز تركه. قال النووي: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه. والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم لعاب وريق المولود وقيئه؟ الأصل في الأشياء الطهارة، فريق المولود ولعابه وقيئه طاهر، بل قيء الآدمي طاهر، ولا دليل على نجاسته، ولم ينقل عن ذلك ناقل صالح للاحتجاج أنه محمول على النجاسة، بل هو طاهر، والصبي يقيء كثيرا، ولعابه وريقه لا يزال يسيل على من يربيه، فهي مسألة تعم بها البلوى. ومع ذلك لم يأمر الشارع بغسل الثياب في ذلك، ولا منع الصلاة فيها، ولا أمر من التحرز من ريق الطفل. أما الإجماع المنقول على نجاسة قيء الآدمي فهي دعوى منقوضة بمخالفة ابن حزم، حيث صرح بطهارة قيء المسلم، كما أن الشوكاني لم يعد القيء من النجاسات، بل رجح طهارة قيء الآدمي مطلقا، لأن الأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدمه عليه، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما هو ضابط معرفة الأسماء المكروهة أو المحرمة؟ وهل لكم أن تسموا لنا بعض الأسماء الممنوعة التي يتسمى بها الناس اليوم أو في هذا الزمان؟ يمكن أن تضبط الأسماء المنهي عنها بأنها كل تسمية تضمنت معنى مذموما أو قبيحا، أو احتوت على تزكية له، أو ما تحمل فيها معنى التشاؤم أو التطير بنفيه عادة، أو باسم كان معناه السب، أو كان خاصا بالله سبحانه وتعالى لا يليق إلا له تعالى، ويدخل فيه كل اسم معبد لغير الله. ومثل الأسماء القبيحة كشيطان، شهاب، ظالم، حمار، كلب أو كليب. ومثل الأسماء المذمومة نهاد، وهي المرأة التي كعب ثديها وارتفع عن الصدر فصار له حجم، وغادة، وهي المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد. ومثل الأسماء التي تضمنت تزكية عز الدين، وبدر الدين، ومحيي الدين، وناصر الدين، وإسلام، وإيمان، وتقوى. ومثل الأسماء التي تحمل معنى التشاؤم بنفيها نجيح، وبركة، وأفلح، ويسار، ورباح. وفي الخبر: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. ومن ذلك ما يتطير بنفيه لخبر مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، وفي الصحيحين أنه غير اسم برة إلى اسم زينب، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها. ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان العيب فيه، كالأعور والأبرص والأعمش والأجرب، ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لم يعرفه إلا به. وتحرم التسمية بما لا يليق إلا بالله تعالى، كالقدوس والرحمن والمهيمن والخالق. ويلحق بهذه الأسماء شاهشهان، أي ملك الأملاك، وأيضا قاضي القضاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أغيض رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. قال النووي في شرح مسلم: اعلم أن التسمية بهذا الاسم حرام، وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس والمهيمن وخالق الخلق ونحوها، ويلحق بها شاه شهان وقاضي القضاة. ومثل الأسماء المعبدة لغير الله: عبد الزهير، عبد العزى، عبد النبي، عبد الكعبة، عبد الرسول. كما لا يجوز أيضا التسمي بسيد الناس أو سيد العرب أو سيد العلماء أو سيد القضاة، لأن فيه تزكية وكذبا هذا. وينبغي هاهنا أن نلفت النظر أن المخاطب في ذلك إنما هم الأولياء الذين يسمون أولادهم بمثل هذه الأسماء الحاملة لمثل تلك المعاني من تزكية وغيرها. فإن كان علما مجردا لا تفهم منه التزكية ولا تحمل على معناه، فلا تضر التسمية به كاسم صالح وعلي وما أشبههما. والعلم عند الله تعالى. السؤال: في صفحة 34 من فتح المأمول قلتم: فما يثبت من مسائل وقواعد في الأصل يثبت في فرعه، وهذا ليس على عمومه. اعلم أن هذه القاعدة فقهية كلية كغيرها من قواعد الفقه التي يحترز بها عن القواعد غير الشرعية كالقواعد العقلية، وعن القواعد غير الفقهية كالقواعد الأصولية والنحوية باعتبارها من علوم الآلات الشرعية. واتسام القاعدة بصفة الكلية لا يعني أن تصدق على جميع الأفراد بحيث لا يخرج منها فرد، ذلك لأن القواعد عموما قابلة للانخرام وتدخلها الاستثناءات ما عدا القواعد العقلية، فهي مستثنات من العموم فلا تقبل الانخرام والانتقاض. ومن ثم فالمستثنيات والشواذ إما أن تكون محدودة العدد كما هو في القواعد الأساسية الخمس فلا تختلف عن بقية العلوم الأخرى، وإما أن تكون متسمة بصفة الأغلبية فتحفظ كما تحفظ الأصول، فتكون أليق بالتخريج على قاعدة أخرى. الأمر الذي يفقدها صفة العموم، والاختلاف فيها إنما هو اختلاف نسبة التفاوت بينها. فالحاصل أن القاعدة الفقهية قاعدة كلية نسبية لا شمولية بالنظر إلى وجود المستثنيات والشواذ، الأمر الذي لا يغير صفة العموم للقاعدة الفقهية ولا يحط من شأنها ولا تنزل عن قيمتها، لأن العموم الشرعي عموم عادي طريقه الاستقراء، فلا ينقضه تخلف المفردات، والعموم العادي لا يوجب عدم التخلف وإنما يوجبه العموم العقلي، وهو عموم تام لا يتخلف عنه جزئي ما. لأن العقليات طريقها البحث والنظر بخلاف الشرعيات، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم لفظ أزهر في الشريعة؟ المراد بلفظ الزهر بالعامية الجزائرية هو الحظ، مأخوذ من زهر النرد، وهو أحد مكونات النردشير المتمثل في لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص وهو الزهر، وتعرف عند العامة بالطاولة. وزهر النرد قطعتان من العظم صغيرتان مكعبتان حفر على الأوجه الستة، لكل منها نقط سود من واحد إلى ست. فإذا قال للمتسابق ارمي زهرك، أي زهر النرد، لينظر حظه على حسب رقم الزهر، فاستعير بعده في الحظ على عموم الأشياء والأحوال. وعند جمهور أهل العلم أن اللعب بالنرد حرام، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقال مالك رحمه الله: من لعب بالنرد فلا أرى شهادته إلا باطلة، لأن الله تعالى قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وهذا ليس من الحق فهو من الضلال. أما بذل العوض بالنرد فهو حرام اتفاقا، وهو من الميسر في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام. وإذا كانت هذه اللفظة تحمل معنى سوء محرم فينبغي والحال هذه اجتناب استعمالها عند التخاطب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لنا مثل السوء، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم تقبيل رأس الكبير في السن كالجد والجدة ونحوهما؟ يجوز تقبيل الرأس واليد والجبهة على وجه الاحترام والإكرام، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رآها، أي ابنته فاطمة رضي الله عنها، قد أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحبت به، ثم قامت إليه فقبلته. وأنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: لما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أرض الحبشة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين عينيه. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ إبراهيم عليه السلام فقبله وشمه. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه. وقد ثبت عن السلف العدل بين أولادهم في القبل، كما ثبت عنهم تقبيل اليد. فعن عبد الرحمن بن رزين قال: مررنا بالربذة فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع. فأتيته فسلمنا عليه، فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة. هذا وإذا كان تقبيل الرأس واليد جائزا، فلا ينبغي أن يكون على وجه الاستمرار والدوام، خشية أن تعطل به سنة المصافحة الثابتة مشروعيتها بقوله وفعله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، حيث إنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من السفر تعانقوا. فضلا عن أن المصافحة سبب شرعي لتكفير ذنوب المتصافحين وتساقط خطاياهما، والحريص لا يفوت مثل هذه المصلحة الشرعية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. ويجدر التنبيه على مسألتين: الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتعلق بتقبيل اليد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مه إنما يفعل هذا الأعاجم بملوكها، وإني لست بملك، وإنما أنا رجل منكم. فهذا الحديث موضوع ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة. والثانية: لا رخصة في تقبيل الفم كما تفعله الشيعة وغيرها، ويكره ذلك لعدم نقل هذا الفعل عن السلف الصالح. قال البغوي: ومن قبل فلا يقبل الفم ولكن اليد والرأس والجبهة. وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح بيان وجه الكراهة بقوله: ويكره تقبيل الفم لأنه قل أن يقع كرامة. والعلم عند الله تعالى. السؤال: إن والدي عندما يكون في حالة غضب كثيرا ما يدعو علينا وعلى أمواله ونفسه، فهل يجوز ذلك؟ وهل دعاؤه مستجاب؟ لا يجوز شرعا الدعاء بالشر والهلاك على النفس والأولاد والأموال، لما فيه من الاعتداء الذي ثبت النهي القرآني عنه في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أخبر عن حلمه ولطفه ورحمته بالعباد أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أولادهم بالشر حال غضبهم وضجرهم، لأنه يعلم سبحانه أن ما صدر منهم غير مقصود منهم ولا يريدونه. قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فهو سبحانه لا يستجيب في الشر كما يستجيب في الخير لطفا منه ورحمة، إذ لو استجاب لهم كل ما دعوه به لقضي إليهم أجلهم وأهلكهم. ومع ذلك فإنه ينبغي الحذر من الوقوع في مثل هذا الدعاء بالشر والإثم خشية موافقة ساعة الاستجابة فيحصل الهلاك غير المرغوب. وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. لذلك كان على والدكم أن يعود لسانه على الدعاء بالخير والبركة. والعلم عند الله تعالى. نحن نعلم شيخنا أن قراءة القرآن قراءة صحيحة قسمان: قسم له علاقة بالنطق العربي الفصيح كالمد الطبيعي وتشديد الحرف وصفات الحروف التي يفرق بها بين الحروف المتجانسة والمتقاربة كالسين مع الصاد والذال مع الضاء، وهذا القسم واجب على المستطيع والخطأ فيه يعتبر جليا. فما حكم ما له علاقة بزينة الأداء وهو القسم الثاني، أو ما يعبر عنه بأحكام التجويد كغنة الإدغام والإخفاء والمدود الفرعية بجميع أنواعها، والذي يسمى الخطأ فيه خفية؟ وبارك الله فيكم. لا يختلف العلماء في استحباب ترتيل القرآن بالترسل والتمهل وتبيين الحروف والحركات من غير بغي، كما أجمعوا على استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن. وقد نقل الإجماع ابن قدامة حيث قال: واتفق العلماء على أنه تستحب قراءة القرآن بالتحزيل والترتيل والتحسين. وقال النووي: وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. وقال في موضع آخر: أجمع العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار وأئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة. وقال في المجموع: يستحب ترتيل القراءة وتدبرها، وهذا مجمع عليه. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالترصد والتأني بقراءة القرآن، فقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. وثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وفي حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. والأحاديث في ذلك كثيرة في ترتيل القرآن وتحسين الصوت به. أما قراءة القرآن بالتحسين على وجه مفرط بحيث يخرج القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراجها كمد المقصور أو قصر الممدود أو تحويل الحركات إلى حروف بإشباع وما إلى ذلك، فإن العلماء فيها بين محرم لها ومكره، والأقرب إلى الصواب القول بالتحريم لما فيه من إخراج القرآن عن مقصوده والانتقال من التدبر والاتعاظ إلى التطريب والتسلية، وهذا لا شك عدول عن المنهج القويم إلى الاعوجاج، فيمنع لقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. أما إذا كان تلحين القرآن على وجه غير مفرط لا يخرج القرآن عن صيغته بتبديل أو زيادة أو نقص، فإن كان الغرض من التلحين الطرب والتسلية فيكره، خاصة إذا كان التلحين غير متناسب مع المعنى. أما إن ناسب المعنى وتحقق به الاعتبار وفهم المقصود فيشرع ذلك، بل استحسنه كثير من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على أبي موسى الأشعري على حسن قراءته القرآن الكريم، حيث قال له: لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزاوير داود. قال ابن العربي المالكي: واستحسن كثير من فقهاء الأمصار القراءة بالألحان والترجيع، وكرهه مالك، وهو جائز لقول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يريد لجعلته لك أنواعا حسانا، وهو التلحين، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم.